وهو حديث اهل الضعف الذين لم يشتد ضعفهم، قال فاذا لم يوجد فاذا وجد لحديثهم شاهد او متابع بحيث ينتفي عنه الشذوذ والنكارة، فدل ذلك على ان الحديث الضعيف الذي يتفرد به راوي ضعيف اذا لم يوجد له شاهد او متابع يكون حديثا منكرا وليس ضعيفا فحسب، وان المنكر لا يشترط فيه شرط المخالفة بل مجرد تفرد الضعيف يعد عند علماء الحديث منكرا. هذا من حيث شرط ايه المخالفة وانه ليس مشترطا في الحديث المنكر. اما شرط الثقة شرط الضعف ان يكون الراوي ضعيفا فهذا يعكر عليه ان ائمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اكثروا من اطلاق لفظ المنكر على احاديث اخطأ فيها الثقات، وهذا كثير في كلام الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الامام ابي داود السجستاني وغير وكذلك الامام البرديجي والامام النسائي عليه رحمة الله تعالى اطلق على عدة احاديث بانها احاديث منكرة مع ان المخطئ فيها عند الامام احد الثقات، فقد انكر الامام ابو داود حديث دخول الحمام بالخاتم الحديث الذي اخطأ فيه همام، قال هو حديث منكر والمخطئ فيه همام، قال هو حديث منكر والمخطئ فيه همام. وذكرت على ذلك امثلة كثيرة في مبحث الحديث المنكر في كتاب لغة المحدث فارجع اليه، وايضا هناك بحث كتبته حول هذا الامر فيه زيادة تفصيل ولعله يطبع في مقدمة كتاب المنتخب من علم الخلال لابن قدامة عليه رحمة الله. يقول لان حكم اهل العلم والذين عارفوا من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث ما يتفرد به المحدث متى يقبل ما تفرد به ومتى لا يقبل، يقول ما يتفرد به المحدث من الحديث ان يكون قد شارك الثقات من اهل العلم والحفظ في بعض ما رواه وامعن في ذلك على الموافقة لهم، فاذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابه قبلت زيادته، اذا لابد ان يكون معروفا بالحفظ والاتقان قد عهد عليه الموافقة للثقات الاثبات وليس ممن يكثر المخالفة او يكثر التفرد، فحينئذ اذا وجدناه تفرد في مرة او مرتين تفرد احيانا حملنا هذا الذي تفرد به على ما عهد منه من حفظ واتقان فقبلناه منه. ثم يقول فان من تراه يعمل لمثل الزهر في جلالته وكثرة اصحاب الحفاظ بحديثه وحديث غيره، يعني ان التفرد وان كان مقبولا في الاصل الا انه قد تنضم اليه بعض القرائن فترجح عدم قبوله وتقوي جانب الخطأ فيه، فالتفرد قد تنضم اليه قرينة تدل على خطأ المتفرد وعدم حفظه لما تفرد به، وذلك حيث يتفرد الراوي بحديث عن امام حافظ مكثر من الحديث مكثر من الاصحاب اي التلاميذ، لان الزهري مثلا في جلالة قدري اصحابه وفرة واصحابه كثيرون، فاذا تفرد رجل عن مثل هذا الامام الحافظ كان التفرد مما لا يحتمل في الاصل، لان هذا الامام الحافظ اصحابه قد حفظوا حديثه وجمعوا واتقنوه وضبطوه وتثبتوا فيه بل وعدوه عدا بحيث لا يخفى على مجموعهم ان جاز ان يخفى على بعضهم حديث من احاديث هذا الراوي، فكون احد الرواة يتفرد بالحديث عن مثل هذا الامام لا سيما اذا كان المتفرد ليس من المبرزين من اصحاب ذلك الامام ولا من المكثرين من ملازمته ولا من المعروفين بكثرة مصاحبته وكثرة ملازمته، فحينئذ يتوقف الأئمة في قبول مثل هذه الأحاديث التي تفرد بها هذا الراوي عن مثل هذا الإمام الحافظ، ليس لأنهم لا يقبلون أخبار الأحاد